بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اللي متابعنا من 10 سنين مع العلم والايمان قطعا شاف كتير من العجائب. شفنا سوا النباتات المفترسة ازاي ان اوراق بعض النباتات بتتحور كده زي الصوابع وتمسك الحشرة وتاكلها. أوراق تانية بتتحور تبقى زي كوز مليان مادة صابونية تزحلق عليها الحشرة وتهضمها وتاكلها. أوراق تانية بتبقى زي الكف وعليها مادة صمغية وتيجي الحشرة تلزق عليها وتهضمها وتاكلها. أوراق تانية عاملة زي مصيدة الفار من ضرفتين كده تقفل وتصطاد الحشرة وتاكلها. شفنا النباتات اللي بتخزن المية في الصحراء والسيقان. النبات بتبقى عاملة زي براميل مية اللي هي أنواع الصبار بكل أصنافه وأجناسه. شفنا البذور المجنحة اللي بتعمل رحلات كيلومترات واميال لغاية ما تلاقي المية وتنزل عشان تنمو. شفنا النباتات اللي بتشعر باللمس وتشعر بالضوء وتشعر بالموسيقى. انواع من النباتات لما تبقى موجودة في البيوت اللي فيها موسيقى جميلة بتنمو اسرع واحسن واقوى من ما تنمو من غير موسيقى. في أنواع من النباتات بتحس بالبيئة. البيوت اللي فيها حب والبيوت اللي فيها كراهية بنلاحظ أن بعض النباتات لما تنمو في بيوت فيها حب وتفاهم ومودة بتنمو نمو أحسن وأسرع، بينما إذا اتحطت في بيوت فيها شجار وخناق تنمو نمو ضعيف. آخر تجارب عملوها على النباتات تجارب عجيبة قوي. في أنواع من النباتات الورقة الخضراء بتطلع تيار كهربائي اللي هو ترجمة للنشاط الحي في الورقة الخضراء لغاية كده معقول. لكن لاحظوا حاجة غريبة قوي، ان لما يبتدي الواحد يفكر انه يحرق الورقة وتجيله نية حرق الورقة ويبتدي يطلع علبة كبريت ويشط عود الكبريت بنية انه يحرق الورقة، قبل ما يقرب من الورقة يطلع من الورقة تيار كهربائي خاص، نبضات خاصة كما لو كان نبضات فزع تترجم ان الورقة الخضراء دي حست بالنية، حتى مش قبل ما يبتدي الانسان يقرب منها حست بنية الاحراق. برضو عملوا تجربة عجيبة عن نفس النبات ده برضو لما يبتدوا يحرقوا نبات جنبه فيتعاطف معاه ويطلع نفس التيار الغريب اللي هو فيه استشعار الخوف او الفزع او الى اخره، لدرجة انهم طلع علم جديد دلوقتي في امريكا اسمه سايكولوجي او بلانتس او سايكولوجية النبات، وده علم عليه ده يعني جدل كبير قوي، بعضهم بيرفضوا خالص وبعضهم بيناقشوا وبيجيب براهين وشواهد وتجارب. المهم يعني دوشة كبيرة جدا على حقيقة خطيرة ان النبات يقدر يشعر بنيات الشخص اللي قدامه ويتفاعل معاه. طبعا ده مش بعيد، لان فعلا النبات بيشعر باللمس والضوء، وزي ما قلنا التجارب اللي عملناها في نباتات في بيئة موسيقية بتنمو احسن من النباتات اللي بتحطها في وسط دوشة، او نباتات في وسط بيت في حب غير نباتات في بيت في كراهية. يبقى إذن المسألة يعني مش بعيدة. شفنا في عالم الحشرات عجائب يعني لا تحصى. شفنا حشرة الترمايت إزاي إن هي بتبني بيوت مكيفة الهواء. شفنا النمل بيزرع عيش الغراب. شفنا النحل مثلا، النحلة اللي تطلع من البيضة وتتكامل، أول ما تتكامل أول شيء تعمله تبتدي تنظف الخلية، تكنس الخلية وتنظفها وبعدين تورنشها بنوع معين من المادة اللي تعملها حاجة زي الفينيل كده. اذا حب تعمل تواليت ما تعملش تواليت في الخلية ابدا، تطير وتعمل تواليت في الهواء. واذا حصل لظرف معين ان النحلة كانت مريضة وعندها مغص مش قادرة تسيب الخلية، تحتفظ بالفضلات جواها، ما تعملش تواليت في الأوضة بتاعتها ابدا لغاية ما تموت. حاجة غريبة قوي، نظافة خطيرة. شفنا كمان في الخلية في غفرة واقفين على باب الخلية، نوع من النحل متوظف مخصوص عشان الحراسة، ما يدخلش حد اي نحلة الا بالبطاقة. ايه هي البطاقة دي؟ البطاقة ان هي النحلة تفرز رائحة معينة، هي كلمة السر. واتضح ان في جسم النحلة في غدة بتفرز حوالي 32 رائحة، وكل خلية لها كلمة سر اللي هي الرائحة دي. لو النحلة ما افرزتش الريحة دي اللي هي البطاقة، ينزل عليها الغفرة يموتوها من الضرب. يعني الحقيقة حاجات غريبة قوي. في مقابل الاغتصاب والعنف والعدوان اللي احنا بنشوفه ونقرأ عنه دلوقتي في المدن الكبيرة، شفنا في عالم الحيوان ظاهرة الغزل والتودد في الطيور، في الحشرات، في الدواب، في الأسماك، في العناكب. في الطيور طبعا معروف قوي، الطيور بتغني عشان تتقرب، الذكر يتقرب للأنثى، وتعمل رقصات باليه، المنقار في المنقار، ياما شفنا أفلام من النوع ده. في الحشرات حاجة غريبة، ما فيش ذكر يقرب من الأنثى إلا لما يدي إشارات، لازم يدي إشارات وترد عليه إشارات معناها القبول. في نوع من البط، لازم البطة تدي إشارة أولا للذكر بأنها تغمس دماغها في المية وتطلعه كده، فهو يرد بنفس الحركة، معناها بحبك، التاني أنا بحبك كمان. في الأسماك دي حاجة غريبة. ليه؟ لأن السمك لا الذكر السمك لا يباشر الأنثى، يعني ما فيش عملية بين ذكر السمك والأنثى ولا مباشرة، إنما اللي بيحصل إن الذكر بيقرب فقط من الأنثى ويستنى لغاية ما تضع البيض، وبعدين يبتدي يجي عند البيض ويسكب عليه السائل المنوي. يعني علاقة الذكر هي علاقة مع البيض مش مع الأنثى، ومع كده لازم علامة قبول، لازم الأنثى تدي حركة وبعدين الذكر يرد بحركة معينة، وبعدين معنى كده ان هي تقبل ان ده يبقى ابو اولادي، مع ان ما فيش مباشرة والعلاقة بين الذكر والبيض، لكن لازم برضه مسألة القبول. في العناكب، مع ان العناكب اشد الحشرات شراسة، في نوع من العناكب الذكر يقدم مهر عروس، يعني يجيب حشرة ويقتلها ويلفها بشوية خيوط عنكبوت كده لفة ظريفة زي السلوفان، وبعدين يوم الجواز يقدمها هدية للأنثى، فإذا قبلت الهدية معناها، وإلا يطلع يجري ياخد ديله بسنانه ويجري على طول. ذكر الجمل مثلا لما يباشر الأنثى، إذا حد طلع عليه بعينه يقوم يكف على طول، عنده حياء وخجل. ودول كلهم حيوانات، بهائم وحشرات. فشوفوا الإنسان بقى لما يصل يبقى دون الحيوان، يبقى أسفل وأحط من الحيوان. الرجل اللي يغتصب امرأة بالعنف، يعني فعلا الإنسان ثبت إن هو إذا أراد الخير ممكن يتفوق على الملائكة بالخير اللي يعمله، وإذا أراد الشر ممكن يتفوق على الأبلس. هو كان لازم إبليس فعلا يسجد، إبليس في أول الخلق رفض السجود لآدم، لكن هو كان لازم يسجد ليس فقط للأمر الإلهي ولكن لحاجة ثانية، إن آدم ده هو لما في يوم من الأيام حيمارس الشر حيغلب كل ذرية إبليس. حكاية الاغتصاب اللي بنقرأ عنها دايما في الجرايد دي، طبعا هي ما هيش جدعنة، هي نوع من الجريمة ونوع من الانحراف، وهي في حد ذاتها إهانة للمرأة إن هي تغتصب. وما فيش شك ان دي حوادث فرديه مهما كانت، ولا بد ان تعالج بالردع العنيف لان هو ده الحل. لكن ايضا لازم نلاحظ ان في علاقه بين الاغتصاب وبين عالم العنف اللي احنا عايشينه. يعني احنا عايشين فعلا في عصر توتر وعنف ووحشيه ومرض ومخدرات. الملحوظ مثلا، الشيء الملحوظ هو العنف في الاغنيه، العنف في الموسيقى، العنف في العقيده، العنف في السياسه. الاغنيه لما تشوف في الديسكو والحاجات دي ما تحسش ان ده الناس بتغني، دول بيتخانقوا، ده ما تفهمش ايه اللي حاصل. يعني انسان عمال يشنج ويصرخ، ايه الحكايه؟ دي يعني مش ممكن تتفهم الا في اطار الزار او اللي بيسموه سايكو دراما، اللي هي فيه الانسان جواه سخط بكميات فظيعه جدا وعمال يطلعه بحركات وتشنجات ويفضل في حاله الهز المستمر لغايه ما يجي له سكته عقليه ويغمى عليه. تمام، زي حكايه الزار والسايكو دراما او الالكتروك شوك اللي بيعملوها للمجانين في عشان يعالجوهم. زي ما قلنا، هو مش بس الغنى، الموسيقى ما بقتش موسيقى، بقت نوع من الدوشه الفظيعه والطبول ايه ده؟ فين الموسيقى الهاديه الجميله اللي هي تريح؟ لا، ما فيش. يرد فعل برضه للعنف في كل شيء، في السياسه، في الدين، في كل شيء، تحول الى انفجارات. نوع من غياب العقل وغياب القيم ما فضلش في الانسان الا شهوه، عضلات، ديناميت، جليجنايت، ذره، مخدرات، حاجات بالشكل ده. قطعا اللي حاصل دلوقتي في العصر نوع من العجيبه، من العجائب. على العموم نسيب عالم الانسان بوحشيته وفظاعته ودونيته، ونحاول نرجع للحيوانات بلطفهم وظرفهم وادبهم ورقتهم، ونحاول نعيش مع الفيلم العجيب اللي هنضيف به مجموعه جديده من العجائب. العين اللي انتوا شايفينها دي هي شباك التجسسيه اللي احنا بنبص بيه على العالم. في كل الكائنات العين برضه هي شباك اللي بيبصوا منه على الكون بعجائبه الغريبة. حتى الحشرات تلاقي العين، طيور العين، في حاجات ما نقدرش نشوفها بالعين، في حاجات صغيرة جدا جدا لدرجة انها ما نقدرش نشوفها بالعين. نقطة المية اللي احنا شايفينها دي مليانة كائنات في خرم إبرة، ده خرم إبرة اللي هنشوفه دلوقتي، فيه ألف حورية راقصة. هنا هنستعين بالميكروسكوب، ادي احد الحوريات الراقصة، عبارة عن البرغوث اللي اسمه الدفنية. شوف البرغوث بيولد ازاي، برغوث صغير طالع من الفأس ومش عارف يطلع. دي مش ممكن نشوفها بعيننا، دي عاوزة ميكروسكوب بقى عظيم عشان تشوف الحركة الغريبة دي. ده برغوث تاني هيعرف بقى، شوف ده هيطلع ازاي، جري على طول، الفأس طالع جري على طول. البرغوث ده حجمه صغنن قوي، ما تشوفوش بعينك. كل دول عالم، واللي شاف معانا الحلقات شاف عجائب نقطة المية. نقطة المية الحلوة لها سكانها، ونقطة المية المالحة لها سكانها. والحقيقة سكان المياه المالحة أعجب من سكان المياه الحلوة. هنشوف بعض نماذج من سكان المياه المالحة اللي في خرم دبوس، برضه خرم إبرة. اللي شايفينه ده عبارة عن أحد اليرقات، دي يرقة من يرقات الكابوريا والجمبري والحاجات دي. أنواع اليرقات اللي بي بي بي بنشوفها في نقطة المية المالحة أنواع غريبة، لدرجة إن أحيانا المتخصص في الزيولوجي اللي هو أخصائي عالم الحيوان بيحتار وما يعرفش يشخص دي يرقة إيه من إيه. كل دي يرقة قلنا شوف دي هي دي يرقة غريبة دي يرقة إيه لوبستر اللي هي أكلة اللوبستر الغالية دي في الفنادق. هي دي اليرقة بقى اللي بتطلع منها تكبر وتنمو وتكتمل تبقى لوبستر. شوف العين متعددة العدسات دي نوع تاني بعين تلسكوبية. شوف العينين دول زي التلسكوب ازاي حاجة غريبة قوي. كل ده جوه نقطة مية ملح من البحر. هنا بيوريك العدسات التلسكوبية اللي عمالها ترتعش دي عبارة عن يرقة برضو للميدوزا نوع من الحيوانات الرخوة. حاجة مناظر غريبة. شوفوا اليرقة دي يرقة قوقع. شوفوا شكلها ايه اكنها قمر صناعي مثلا. الاهداب دي بتعمل طيار في المية عشان اليرقة تشفط العوالق وتاكلها. فهي نوع من وسائل جذب الطعام. دي تعمل طيار شفط فالعوالق تخش في بق القوقع. انما شكل غريب حاجة غريبة. الأطوار المبدئية للكائنات البحرية أشكالها حقيقة عجب. دي أنديل البحر لسه صغير زي الأباجورة اللطيفة جدا. شوف شكلها زي الأباجورة ازاي ظريفة بشكل. كل دي قلنا سكان خرم إبرة. هنا بقى هنشوف واحد عالم كبير من علماء الأسماك بيتجسس على الأسماك عشان يشوف التلاقح في الأسماك. الكلام اللي حكينا عنه إن بين الذكر والأنثى لا يحدث مباشرة، إنما المباشرة بتحصل بين الذكر والبيض، فالذكر بيقرب من النتائج. هنا هيحط الكاميرا وهيصور منظر عجيب قوي. هنشوف فيه إن لابد الأنثى تدي إشارة. هنشوف الإشارة هنا إشارة القبول. هنشوفها. استنى دلوقتي لسه أهي دي الحش أهي دي الإشارة هتتكرر تاني. هو رد اهو رد بحركة من دماغه هتتكرر تاني أهي. يعني معناها تعالى أنت مقبول. هو هيرد بحركة من دماغه. خدوا بالكم رعشة خاصة في دماغه اهو الرعشة دي معناها ان دلوقتي في قبول. هتبتدي هي تضع البيض. لما هتشوفوا حاجة زي الدخان كده معناها ان ابتدت تضع البيض. هو بيقرب لها اهو ده البيض. هو بيضع الحيوانات المنوية على البيض ما بيلمسش الانثى. هو بيضع الحيوانات المنوية فوق الدخان ده. هي بتغطيه بالزلط. في بعض البيض هيطير فهو هيلقفه ببقه. يعني شوف البيض اللي طار ده اهو. شوف البيض ده هياخده ببقه. شوف الذكر هياخد البيض ببقه. في نفس الوقت في بقى حرامية مستنيين أكلة البيض دي مش هيدوا فرصة. شوف البيض ظريف ازاي طازة. شوف بقى العصفور الحرامي ده وغطاس. العصفور ده غطاس عظيم قاعد مستني. شاف البيض هيعمل غطس وينزل يسطو على الأكلة الشهية دي بلوشي كده مجانا. اتضح انه مش هو الحرامي الوحيد. في برضه كابوريا تاني اهو قاعد مستني بينزلوا على البيض حتتك بتكت مش هيخلصوا عليه، يمكن يفضل بيضة أو اتنين هيطلع يفقسوا. هنا هنشوف عالم تاني من علماء الحشرات بيتجسس على حاجة أعجب، على خروج بعوضة من شرنقتها في المي. لحظة خروج البعوضة الكاملة من الشرنقة هو عامل نوع من الإضاءة الباردة، لأن الإضاءة لو كانت سخنة مش هيعرف، فعامل نوع من الإضاءة الباردة. اللي شايفينها دلوقتي هي الشرنقة عايمة على سطح المي، هو مستني لحظة خروج البعوضة من الشرنقة. مك البعوضة من الشرنقة، منظر جميل ولقطة بتاعت مليون جنيه. شوف بتشق وتطلع ازاي، شوف طلع ازاي. شوف طلع ازاي البعوضة، خدوا بالكم هي طالعة من المية. يعني هتقولوا الله طب مش ممكن تغرق؟ لا، شوف طلع ازاي، ولا ملايكة، مع انها عزرائين الموت دي، حاجات بقى اللي بتنشر الملاريا والحمى الصفراء ومرض الفيل والبلاوي. بس شوف طلع ازاي، شوف طالعين الشياطين، كل شيطان طالع جنب التاني، جنب التاني ازاي. وبعد كده هتشوفوا منظر غريب قوي، هتمشي على المية. المية بالنسبة للبعوضة الغريبة دي أكنها سطح زيبق، هتمشي وتعمل جلايدنج وسكيتنج وحاجات بالشكل ده. شوفوا طالعين واحدة اتنين تلاتة، لقطة غريبة. شوف بقى ماشية فوق المية ازاي، رجليها فوق المية اكن المية دي عبارة عن بنور مثلا. شوف السكيتنج، الهواء بيعملها ازاي، شيء غريب صحيح. فن التصوير ده بقى، وده فن المصور، ان هو يستنى الحكاية دي ويصورها. هنشوف هنا عالم تاني من علماء الحشرات غاوي حكاية الحشرات حفارة الخشب. هتشوفوا منظر بقى مش بمليون، بمليار. هتشوفوا الحشرة حفارة الخشب ده عبارة عن جزء من خشب صنوبر، ساق من شجرة صنوبر، عارف؟ شوف بقى يعني خشب جامد قوي. الحشرة دي جاية ومعاها شنطة العدة، طبعا محد يصدق ان دي ممكن تخرق الخشب. معاها شنيور عجيب، خدوا بالكم الحاجة الرفيعة، أيوة الشيء اللي بتخرم بيه أهو ده شنيور، بالرغم إنه هو يعني مادة حية لكن أصلب من الصلب، أصلب من الصلب. بيعمل حركة بريمية، هنشوف دلوقتي إزاي النشارة طالعة. شوف هنشوف هيجي أهو، شوفوا بقى أهو ده الشنيور ده بيعمل حركة بالرمية، وهتشوفوا نشارة الخشب، وبتقدر تعمل حوالي بوصة، مع انك لو دقيت مسمار ما تعرفش، تعوز ادوم يعني ادوم. شوفوا النشارة بقى وهي طالعة، اهي النشارة اهي. شوفوا الحركة بتاعة الشنيور العجيب ده، اهي وصلت دلوقتي للباب اهو، او دخلت في اللباب دلوقتي، ده طرف الايه الشنيور. بعد كده هتشوفوا منظر اعجب بقى، هتبتدي تبيض، في انايد بيض جوه الشنيور ده، وهتشوفوا عملية البيضة. هتشوفوا البيض نازل، شوفوا البيض اهو، شوفوا البيض نازل ازاي. اذا بحط بيضها في لباب خشب الصنوبر، البيض ده بعد كده هيفقس ويطلع منه يرقات. اليرقات دي تقعد سنتين تكبر وتسمن وتبقى حاجة عجالي بقى ضاني، مفيش بعد كده. هتطلع بقى الشنيور، شوف بعد ما وضعت البيض خلاص، هتسيب البيض في اللباب الطري وتطلع الشنيور شوفوا البيض مصفوف ازاي جوه لباب. شوف الشنيور بتاعها بتطلعه ازاي، حاجه غريبه صحيح، شيء خرافي. هتشوفوا بقى حاجه اعجب، حشره سفاحه قعدت هتستنى سنتين. الاول هنشوف ايه، شوفوا بقى اليرقات كبرت ازاي بعد سنتين، بقت حاجه فل قوي، كل حاجات عجالي ضاني تمام، عماله تاكل في لباب الخشب من جوه. هنشوف بقى حشره سفاحه اهي دي استنت سنتين لغايه ما اليرقات بقت سمينه. شوفوا بقى معاها شنيور اعجب، مش شنيور بقى، منشار اركت زي منشار ابلكاش. شوفوا بقى هتعمل ايه، هتحفر على اليرقات مع انها مش شايفاها. طب هتعرف مكانها ازاي؟ دي لغز بيقول لك بتعرفها من تنفس اليرقات. شوف المنشار الابلكاش بتاعها بقى هتحطه فين. ده بقى نوع من الاستشعار عن بعد بقى، ده معاها عده بقى، ما تعرفش ازاي عرفت ان في جوه في الحته دي بالذات، لان لو حصل حفر غلط هيبقى على الفاضي. لكن هي عن طريق اللوامس بتاع الرجلين بتحس بالتنفس اليرقة من جوه. شوفوا بقى المنشار الغريب ده. طب ايه هدفها بقى؟ ده هدفها اعجب هدف ممكن تتصوروه. لما هتخرم بالظبط على اليرقة اللي جوه هتبتدي تحقن اليرقة في العقدة العصبية بتاعتها حقنة مخدرة. طب ليه؟ لأنها بعد كده هتبيض بيضة على كل يرقة بيضة، وبعد كده تمشي وتقفل وتمشي. البيضة بتاعتها هتفقس طبعا، وهتطلع الزغنون السفاح الزغنون يلاقي أكلة ضاني بتلو، مفيش كده. عملية دي دراما، دي بلاتو بقى. كل ده بيحصل في تابوت من خشب الصنوبر محدش شايفه إلا هذا العالم الخرافي اللي عمل الفيلم ده. شوفوا المنشار وصل لفين؟ استنوا بقى شوفوا هتعمل ايه؟ بتديها الحقنة. بتدي حقنة لليرقة في العقدة العصبية بتاعها بالظبط. الحقنة دي مخدرة ومش سامة. مخدرة عشان تنام تماما. شوفوا بعد كده هتسحب المنشار الاركيت بتاعها. وهتشوفوا حاجة غريبة، تبتدي تنظفه. وتغسله. شوفوا البيضة، شوفوا البيضة بتاعتها نازلة ازاي؟ البيضة ثعبانية كده، طويلة كده، رفيعة. دي بيضة، البيضة بتاعت السفاحة دي. هتحط البيضة فوق الايه؟ اليرقة، على كل يرقة بيضة. اليرقة بقى مخدرة خلاص ما تقدرش تتحرك. هتفقس البيضة ويبتدي الفأس ياكل اليرقة من غير ما تعمل أي حركة. هي طلعت المنشار، وبعدين شوفوا بقى هتنظفه ازاي. شوفوا بتنظفه ازاي، وبعدين حاجة الشوارب بتاعتها تنظفهم كمان، حاجة عملية والله شيء غير معقول. وشوفوا بقى اليرقة، هنشوف دلوقتي فوق اليرقة. شوفوا البيضة محطوطة فين؟ فوق اليرقة بالظبط على صدرها. هنا هنشوف عالم من علماء العناكب هيسجل معركة خرافية بين عنكبوت ونحلة. احنا عارفين العنكبوت له فك سام، ولكن النحلة لها زبان سام. فالعجيب في المعركة هنا ان العنكبوت هيعمل زي رعاة البقر، هيشلح الايه النحلة من الخنجر بتاعها. هتشوفوا العملية دي، بس عملية غريبة صحيح. في لحظة هيروح مشلحها من المسدس بتاعها على طول، لان هي لو لسعته هيموت. فهيشلحها ازاي؟ بالخيوط الغريبة دي، زي تمام الحبل بتاع الويسترن بتاع رعاة البقر. شوفوا بقى هيحصل ايه بقى. اهو شوفوا طلع الزبان بتاعها ازاي. طلع الزبان بالنسيج بتاعه طلع شلحها من المسدس، بقت خلاص مأمونة 100%. إنما عملية شيء خرافي. بعد كده هياخدها بقى على أوضة الأكل بتاعه، عنده أوضة ريستورانت في العش، هياكل وبعدين يرمي القشر بيمزمز بقى. دي أوضة ثانية، إيه أوضة القرار بتاعته، كل دي النحلات كان كلها زمان، فبياكل ويرمي القشر. شوف القشر نازل إزاي، آخر مزمزة. حاجات غريبة صحيح. يعني الشيء العجيب هنا ان احنا يعني قدام دراما، قدام مسرحية، قدام بلاتو، قدام ادوار. يعني مش كنت زمان انا لما اقرأ في القرآن عن الغراب اللي ربنا ارسله علشان يعلم ابن ادم ازاي كيف يواري سوءة اخيه، في الحكاية بتاعت قابيل وهابيل، لما قابيل قتل هابيل فاحتار في الجثة، فربنا بعت له غراب بينكش في الأرض عشان يعلمه إزاي يدفن أخوه. فأقف يعني غراب يعلم بني آدم، أو مثلا النملة لما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. النملة عرفت سليمان وحذرت الجيش إنها لازم يخش في الجحور بتاعته لأحسن سليمان جاي وجنوده. أو الهدهد مثلا لما القرآن يروي الهدهد، والهدهد بيتكلم في التوحيد وبيتكلم كلام إيه فقه، يتكلم عن رب العرش العظيم ويتكلم الله الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض. إيه ده ولا الإمام الشافعي، مش هدهد بقى. فكنت أقعد أفكر، لكن يعني قدام حاجة زي دي يجب نعيد نظر تاني خالص عن أفكارنا القديمة عن الحشرات وعن الحيوانات. إحنا بنبص بخفة قوي، يقول لك يا نملة لك حشرة بتاع. إنما الحكاية لا، الحكاية لها أسرار كبيرة قوي قوي قوي. يعني أنت ما جيبش تستهين بحشرة أو نملة أو تبص تلاقي نفسك قدام مسرحية وبلاتو وممثلين وكلهم حشرات وبيعملوا عمليات خرافية. الحجرة جاية مع شنطة العدة والشنيور والأشمونشار قبل كشف بتاعه ومخدرات وبتعمل مش طب وازاي الحشرة بتعرف مكان اليرقة؟ طب ده شجرة الصنوبر ده حاجة مقفول مصمت، تابوت مصمت، ازاي تعرف وتنشن وتعمل؟ ومش بس عرفت اليرقة، ده عرفت مكان العقدة العصبية اللي هتديها الإبرة. يعني لابد نعيد نظر بقى خالص في رأينا في حكاية الحشرات وحكاية الحيوانات. أنا بشوف إن الحاجات دي نفوس، دي نفوس زي ما احنا نفوس، هم كمان نفوس، لكن ربنا ابتلاهم بالقوالب دي. ما يغركش القالب بتاع النملة أو قالب الحشرة أو الجاموسة أو بتاع، دي قوالب ربنا ابتلى بها هذه النفوس، لكن هي نفوس. لما ربنا يوصفها في القرآن يقول لك ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الله، ده يبقى بقى أمم أمثالكم، مدام قال أمم أمثالكم دي في مثلية بين أمم الحشرات وبين أمم البني أدمين، وإحنا فعلا شفنا المثلية. لكن الآية كمان لما يقراها الواحد ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون يعني حيحشرهم. طب إيه الحكمة؟ ده لغز تاني، الله أعلم إيه حكمة الحشر، حشر كل الحيوانات، كل الحشرات، كل النمل، كل الخلائق. ساعات بقعد أفكر فعلا ما هو ما يستويش، حشرة تصنع عسل وحشرة تصنع سم، حشرة معطاءة وحشرة مخربة، فراش بيعيش على رحيق الزهور وبعوضة بتعيش على الدم. يعني الله أعلم، يبقى لازم في، هل في حساب للحاجات دي؟ محدش يعرف. لكن مجرد ان كل الحشرات دي والدواب بتحشر دي لوحدها لغز. لكن زي ما قلنا لما نستعيد المشاهد اللي شفناها، بقول ان احنا بنلاقي نفسنا قدام مشهد مسرحي كامل. انا لما اشوف على بلاتو ناس بتأدي نص يبقى لازم في حد كتب السكريبت وفي مخرج، مش ممكن الحاجات دي ما تبقاش صدفة ابدا. فما فيش كلام ان دي ايات قاطعة قاطعة، ما فيش كلام بوجود الله سبحانه وتعالى اللي هو ألهم هذه الخلائق وأعطاها كل الأساليب دي. لأن الحشرة دي هتجيب منين العدة بتاعتها دي، الشنيور دي تجيبه منين، وربنا هندسه بشكل يبقى أقوى من الصلب. يعني دي مسائل أكنها بتهتف كده هو إن ربنا موجود وإن لا إله إلا الله وإن هو الخالق المعلم الملهم المرشد المربي لكل الخلائق. طبعا يعني الملحد المنكر بيقف قدام الحاجات دي وبيكون له موقف مختلف، بيسمي بدل ما يقول لك الله يقول لك الطبيعة، والله الطبيعة خلقت، الطبيعة علمت، الطبيعة ألهمت. يعني نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر، فالمسألة مسألة نيتشر الطبيعة. طبعا ده لعبة بالألفاظ. ليه؟ لأنه هو شال كلمة الله وحط كلمة الطبيعة، لكن أسند إلى كلمة الطبيعة نفس الصفات الإلهية. فالطبيعة اللي بيقول عنها الطبيعة بنشوف إن هي تتصف بالعناية، القدرة، الرعاية، الإرشاد، الخلق، التدبير، الربوبية. لأنه خلاص ما هو ما دام قال سمى الحاجات دي كلها طبيعة، يعني على طول بناء على اللي شفناه أسند إلى الطبيعة كل الصفات الإلهية. لأن الطبيعة اتصفت على طول بالعناية والإرشاد والهداية والتعليم و و و و إلى آخر الله. طب ما هو يبقى لعب ألفاظ، لأنه شال كلمة مجرد يبقى بس مضايقاه الكلمة، لأنه الكلمة الجديدة اللي جابها بنفس المعنى برضه وأسند إليها نفس الصفات الإلهية. يبقى هي كل حكاية هذا المعاند، كل حكاية أنه هو مش طايق كلمة ربنا، مش عاوز كلمة الله، عاوز يجيب أي ليه. طب ليه مش طايق؟ مش طايق لأنه من أهل الرئاسة ومش عاوز حد يبقى رئيس عليه، ولا عاوز يبقى مسؤول قدام حد في يوم من الأيام، ولا يبقى محاسب. المسألة مسألة كبر ومكابرة، مش مسألة عدم معرفة. لا، ده عارف، لأن الفيلم ده جايبه من ناس كفار، اللي عمل الفيلم ده ناس كفار، فإذن هم عارفين بدليل أنهم عملوا الكلام ده. إنما هي إنكار الإله سببه مش عدم المعرفة، سببه المكابرة وإحساس الإنسان بالغرور والرياسة، وإنه مش طايق إن هو في يوم من الأيام يبقى في رئيس عليه، مش طايق إن في يبقى في حد رئيس أبدا، أو آخر أو حساب أو إلى آخره، فعاوز يدور على كلمة تريحه من حكاية الحساب والحاجات دي، فلقى الطبيعة فقال الطبيعة. إنما هو عارف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، اللي هم مين؟ الكافر والمشركين. لأن في لحظة الجد تسألهم يقول لك الله، من هم عارفين. وربنا يوصف وصف في آية غريبة أو جميلة جدا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما قالش غافلون، لا قال معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، اللي هم الكفار، وهم عنها معرضون، ما قالش غافلون. زي الآية اللي احنا عرضناها في الفيلم ده، اللي عامل الفيلم مرة على الحاجات دي كلها، فهو مش غافل، ده فاهم، إنما معرض، تفرق كتير. وربنا وصفهم برضو في حتة تانية، قال لك جحدوا بها، يعني بالآيات دي، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الإنكار مش من نتيجة جهل أبدا، ده بيقول لك واستيقنتها أنفسهم. ده زي ما تقول لابنك يا ولد أنت عملت كذا، يقول لك لا، وهو كذاب وعارف انه كذاب وفاهم انه كذاب وانه أونطاجي ودجال، هو فاهم. نفس الحكاية بتاعت جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني هم منكرين وعارفين ان هم بيدجلوا وينصبوا، لكن ايه ليه؟ ظلما وعلوة، لانهم مش طايقين، من كل واحد مستعلي. حكاية ربنا دي هتوقعه في مسؤوليات وتكاليف وبتاع، وحكاية هيبتدي بقى يعني حاسب روحه في كل لحظة يقول لك يا عم على ايه، فمش طايق دي. لكن عشان كده ربنا اكتفى بان هو في القرآن يلفت النظر بس، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بتنتهي الرسالة الإلهية في اللحظة دي، إنه يخلق الدنيا ويجعل الدنيا شاهدة وهاتفة وعاملة مظاهرة من أولها لآخرها بأن هو موجود. والآيات العديدة كلها بتشهد في كل يوم من الصبح لغاية الليل وانت معدي عليها، تشهد بوجود الخالق. هو بيقول كده وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وتنتهي وظيفة النبي ان هو التبليغ، يبلغ وخلاص، ما كده إن عليك إلا البلاغ. ويمكن الآية دي بتلخص الهدف والوظيفة بتاع برنامج العلم والإيمان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، تكاد تلخص الوظيفة بتاع حلقات العلم والإيمان، إن هي النظر المستمر في آيات السماوات والأرض وكشفها والتعريف بها. هي ده الدور بتاع جميع الحلقات، لأن لا يستطيع الإنسان ولا يملك إلا البلاغ، إنما أكثر من كده ما يمكنش. افرض أن الطرف الآخر معاند وشايف وعارف ومع كده يقول لك لا، يبقى حر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونرجو أن نكون دائما من أهل الإيمان ومن أهل العرفان. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.